جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. صلى إليكم هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين قولنا بأن هذا فعل الله وهذا خلق الله جزاكم الله خيرا؟ نعم، هناك فرق. فعل الله عز وجل هو ما أراد أن يوجد، وخلق الله عز وجل هو ما خلقه وباشر خلقه. فالله عز وجل مثال ذلك الإرادة الكونية، يريد الله عز وجل أن يفعل، يريد من العبد إرادة كونية أن يعصي فيخلق هذا فيه، فهو خالق لفعل العبد. وأما الإرادة التي هي إرادته ليس هو خالق لها، وإنما هو خالق للأثر، أراد ما ينتج عن هذه الإرادة من الطاعة والمعصية. فأفعال العباد مخلوقة لله وهي فعل العبد، والمعاصي ليست هي فعل الله ولكنها فعل العبد، وفعل العبد مخلوق لله تبارك وتعالى. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: كيف لا يكون عدم شرب الخمر مثلا من الإرادة الشرعية؟ يقول: لأنه ألم يطلب منا شرعا ألا نشرب الخمر؟ صلى الله عليكم. يقول: كيف لا يكون عدم شرب العبد الخمر مثلا من الإرادة الشرعية؟ هذا المثال ما ضرب بهذه الطريقة. نقول: الذي لم يشرب الخمر هذا يعني أراد الله عز وجل منه كونا أن لا يشرب، وهو في الشرع مأمور بتركها، فهذا مأمور بتركها. فهذا الذي لم يشرب الخمر يعني شرب الخمر، المثال بشرب الخمر ليس بعدم شربها، شرب الخمر ما أمر به، ما أمر الله به يعني شرعا وما أراده كونا. فلما لم يقع من العبد يقال هذا ما تحققت فيه الإرادة الكونية والشرعية، فلا تقل عدم، وإنما المثال في شرب الخمر، يقال في شرب الخمر لمن لم يشربها، لم يشرب الخمر، فهذا شرب الخمر ما أمر الله به شرعا وإنما نهى عنه شرعا. فإذا هذا العبد عصمه الله من شرب الخمر يقال هذا فعله الذي يعني فعل، لم يرده الله عز وجل كونا ولم يرد شرعا منه أن يشرب الخمر. فإذا انتفى في حق المؤمن انتفت المعصية، وكذلك الكفر في حق المؤمن، الكفر في حق المؤمن لم يرده كونا ولم يأمر به شرعا. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل يصح أن يقال الإرادة الكونية أعم من الشرعية، فكل إرادة شرعية هي كونية وليست كل إرادة كونية شرعية؟ لا، ليس على إطلاقه. أما كون الإرادة الكونية أعم، نعم، لأن كل ما وقع من الإرادة الشرعية داخل في الإرادة الكونية، ولكن ليس كل ما أراده الله شرعا داخل في الإرادة الكونية، مثل إيمان أبي جهل، أراده الله شرعا ولكنه ليس هو داخل في الإرادة الكونية. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يوجد تعارض بين الإرادتين الكونية والشرعية في مثل كفر أبي جهل؟ لا يقال تعارض. كفر أبي جهل أراده الله كونا ولم يرد شرعا، لله حكمة، لا نقول هناك تعارض. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا ضل رجل هل يقال إنه أضل نفسه أم إنه أضله الله سبحانه وتعالى؟ نقول: هو ضال أضله الله، هو ضال بفعل نفسه وأضله الله عدلا. كان عمر رضي الله عنه يخطب فقال: إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فكان أحد أحبار اليهود فنخر أو تكلم بصوت يعني يدل على غرابة، فقال عمر رضي الله عنه: أضلك الله، نعم، إن الله يضل وقد أضلك الله، يضل عدلا ويهدي فضلا. وهذا الضال نقول هو ضال بفعله والله أضله عدلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالضلال فعل العبد والإضلال فعل الرب، لا نقول الضلال فعل الرب، الإضلال فعل الرب والضلال فعل العبد.